السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي وكتاب. في حلقة اليوم هنعرض مجموعة كبيرة من النصائح العملية لاكتساب وتطوير المهارات. كتاب اليوم اسمه The Little Book of Talent، كتاب الموهبة الصغير، وهو كتاب صغير فعلا، وده لأنه بيكتفي بالنصائح العملية اللي وردت في الكتاب الكبير شفرة الموهبة لنفس المؤلف دانيال كويل. احنا عرضنا كتاب شفرة الموهبة بالفعل في حلقة سابقة من عدة أسابيع، يفضل تكون شفتها لأن فيها مفاهيم مهمة جدا لا تقل أهمية عن النصائح العملية اللي هنعرضها في حلقة اليوم. كتاب اليوم في المجمل فيه 52 نصيحة معروضين في شكل مقالات قصيرة، بعضها قصير جدا مجرد فقرة أو فقرتين. النصائح مقسمة لثلاث مجموعات: نصائح في بداية تعلمك لمهارة معينة، ونصائح لتطوير نفسك بسرعة بعد فترة البداية، ونصائح تساعدك على الاستمرار للوصول لدرجة عالية من الحرفية مع مرور الزمن. في حلقة اليوم هحاول أعرض أكبر عدد ممكن من النصائح دي في وقت مناسب. في بعض الأحيان فضلت جمع أكثر من نصيحة من الكتاب في نصيحة واحدة لتحقيق فايدة أكبر مع اختصار الوقت. عموما خلونا نبدأ في عرض النصائح اللي أتمنى تكون مفيدة لكم بإذن الله. النصيحة الأولى: قبل ما تبدأ حدد نوع المهارة. المهارات عادة بتنقسم لنوعين: مهارات دقيقة hard skills، ومهارات مرنة soft skills. المهارات الدقيقة هي المهارات اللي بيسهل قياسها بدقة ويسهل تمثيل مستواك فيها برقم. الفرق بين الأداء الصحيح والخاطئ فيها بيكون واضح جدا. من أمثلة المهارات الدقيقة مهارة الكتابة على لوحة المفاتيح مثلا، نقدر نحدد مستواك فيها بأرقام واضحة زي عدد الكلمات اللي تقدر تكتبها في الدقيقة ونسبة الأخطاء، أو مثلا زي مهارة ضرب وجمع الأرقام عند الأطفال، أو زي بعض الألعاب التنافسية زي السباحة مثلا. بينما المهارات المرنة هي مهارات مرنة يصعب تحديد مستواك فيها برقم، عادة بيكون فيها تعدد للحلول والأساليب للوصول لنتيجة جيدة. من أمثلة المهارات المرنة مهارة زي الكتابة والتأليف مثلا، أو التصميم وحل المشكلات، أو مهارة إدارة وقيادة فريق عمل. كل دي مهارات يصعب تحديد مستواك فيها برقم واضح، مهارات تستلزم المرونة أكتر من الدقة. خلي بالك أن بعض المجالات أو حتى المهارات الكبيرة بتتكون من عدة مهارات أصغر. المهارات الأصغر دي ممكن تكون خليط من النوعين. خلينا نضرب مثال للتوضيح. لعبة كرة القدم مثلا هي مجموعة من المهارات زي مهارة التمرير، أو مهارة الجري بالكرة وبدون كرة، أو مهارة التسديد وهكذا. مهارة التمرير مثلا يمكن اعتبارها مهارة دقيقة hard skill، وبالفعل حاليا بيحدد دقة التمرير لكل لاعب بنسبة محددة خلال المباراة. بينما مهارة زي الجري بدون كرة لأماكن فعالة في الملعب تعتبر مهارة مرنة soft skill، صعب جدا تحددها برقم. مثال تاني في البرمجة مثلا، انك تكتب كود صحيح خالي من الاخطاء البرمجية دي مهارة دقيقة hard skill. لو اخطأت الكمبيوتر هيحدد لك بوضوح مواضع اخطائك، لكن تصميم وهيكلة الكود لتأدية وظائف البرنامج بافضل اداء ونظام ممكن دي تعتبر مهارة مرنة soft skill. عموما لو محتار في تحديد نوع مهارة معينة ان كانت hard skill ولا soft skill، فكر في امكانية ان ماكينة او روبوت يقوم بالمهمة دي. لو الروبوت او الماكينة يقدر يقوموا بالمهارة فده معناه انها غالبا مهارة دقيقة، لو غير ممكن يبقى المهارة غالبا مرنة. طيب ايه الهدف من معرفة نوع المهارة من الاساس؟ على حسب نوع المهارة هتختلف طريقة التدريب والممارسة اللي تحقق لك افضل النتائج. لو المهارة دقيقة ركز في بداية تعلمك على الدقة اكتر من السرعة او الكم، يعني في البداية المهم انك تؤدي المهارة صح حتى لو ببطء او بمقدار اقل. يعني مثلا في مهارة الكتابة على لوحة المفاتيح ركز اكتر على كتابة الكلمات بشكل صحيح اكتر من سرعتك في الكتابة، لان الاسهل لاحقا انك تزود سرعتك في شيء انت بتعمله بشكل دقيق عن انك تزود دقتك في شيء انت بتعمله بشكل سريع. لو بتتعلمي مهارة التريكو او الكروشيه مثلا، ركزي انك تنفذي العقد صح وبالترتيب الصحيح قبل ما تحاولي زيادة السرعة وهكذا. ركز على تصحيح الأخطاء أول بأول بحيث تبني أساسيات صحيحة ودقيقة من البداية. بينما لو المهارة مرنة ركز أكتر على أنك تجرب أساليب مختلفة حتى لو بتغلط كتير مش مشكلة، وده لأن مستواك في المهارة المرنة عادة بيعتمد على قدر معرفتك بعدد أكبر من السيناريوهات الممكنة في موقف معين، واختيار السيناريو وطريقة التعامل المناسبة لكل حالة. قيم كل تجربة وشوف ايه اللي اتعلمته منها، ايه اللي نفع وممكن تكرره في المستقبل، وايه اللي منفعش. يعني لو بتتدرب على مهارة كتابة المقالات مثلا، جرب انك تبدأ المقال بسؤال او بجزء من قصة، جرب انك توزع اجزاء القصة بين فقرات المقال، او انك تقول القصة كلها في بداية المقال وبعدين تبدأ في كتابة رأيك المعتمد على القصة. جرب وشوف ردود الافعال واستجابة القراء وتعلم من تجربتك. النصيحة الثانية: بحلق كل يوم. حدد لنفسك وقت كل يوم ولو ربع ساعة تتفرج فيه على محترفين في المهارة اللي انت بتحاول تتعلمها، لكن مش مجرد مشاهدة عادية، المطلوب مشاهدة بتركيز. حاول تركز على التفاصيل، حاول توقف الفيديو من وقت للتاني عشان تشوف تفصيلة معينة. الهدف من ده إن مخك يبني نموذج وتصور دقيق للمهارة، وده هيساعدك بشدة أثناء تنفيذك أنت للمهارة، حتى لو ما كنتش بتتعمد استدعاء التفاصيل اللي شفتها ومحاولة تقلدها، مخك هيعمل ده بشكل تلقائي. النصيحة الثالثة، اختيار المدرب. النصيحة دي مفيدة لو كنت بتبحث عن معلم أو مدرب للمهارة اللي انت عاوز تتعلمها، ومفيدة طبعا للأباء اللي بيبحثوا عن مدربين لأبنائهم. أولا، تجنب المدرب اللي حابب يريح المتدرب أكتر ما هو حابب أنه يعلمه. المدرب ده صحيح ممكن تحبه على المدى القصير عشان مش بيضغط عليك، لكنك مش هتتطور معاه بالشكل المناسب في المهارة. ثانيا، اختار مدرب يكون له بعض الرهبة في نفسك كمتدرب. ده مش معناه انه يكون بيزعق وبيشخط، لكن تكون بتحترمه بشكل كبير وصعب تتجاهل توجيهاته. ثالثا، المدرب الناجح هو اللي بيستخدم تعليمات قصيرة وواضحة لتوجيه المتدرب اثناء التدريب على المهارة. الكلام الكتير غير مثمر عادة، المتدرب محتاج توجيه واضح جدا وقصير في جزئية معينة. ازاي والكلام الكتير بدون توجيهات واضحة مش مؤشر ايجابي على نجاح المدرب. رابعا، المؤلف بيقول انك لو محتار بين اكتر من مدرب متساويين في كل الصفات المهمة، اختار الاكبر سنا او اللي مارس مهنة التدريب فترة اطول. التدريب او التدريس في حد ذاته مهارة، واللي مارسه فترة اطول غالبا هيكون له افضلية، لكن زي ما قلنا ده بعد التساوي في الصفات الاخرى المهمة لاي مدرب. النصيحة الرابعة، تقبل أن تبدو ساذجا. في بداية تعلمك لمهارة جديدة من المتوقع أنك هتغلط كتير، أنك تحس بالارتباك وعدم الفهم، وده معناه أنك تحس أنك ساذج سواء أمام نفسك أو أمام الآخرين. أكيد ده شعور غير محبب، لكن لازم تتقبله لو كنت جاد في تعلم المهارة وحابب تتقنها. أنا شفت أكتر من شخص بيكون متقن لأداة معينة في البرمجة أو التصميم مثلا، وبعدين تظهر أداة جديدة تبدو واعدة وفيها مميزات أكتر، فلما يبدأ في تعلمها ويواجه مشاعر الارتباك وعدم الفهم والشعور بأنه غير متمكن، فده بيدفعه أن ينسحب وما يكملش في تعلم الأداة الجديدة، لأنه مش متقبل إحساس أنه مبتدئ وساذج، ودي صورة عكس الصورة اللي هو شايف نفسه أو حابب يشوف نفسه عليها. عشان كده لازم تتقبل شعور السذاجة والأخطاء اللي هتواجه في البداية، وما تخليش الحفاظ على صورتك أمام نفسك والآخرين حائل بينك وبين التعلم. النصيحة الخامسة، نطاق التحدي الأمثل. نقدر نقسم مدى تعلم أي مهارة لثلاث نقاط. رقم واحد، نطاق الراحة comfort zone، وده ما بتواجهش فيه أي تحديات بالنسبة لقدراتك الحالية. رقم اثنين، نطاق التحدي الأمثل optimal challenge zone، بعض الكتب بتسميه growth zone والمؤلف بيسميه sweet spot، وده نطاق صغير أعلى من نطاق الراحة بقدر ملحوظ، يتطلب منك بذل أقصى جهد أنت قادر على بذله حاليا عشان تقدر بالكاد تحققه. رقم ثلاثة، نطاق الخطر أو الألم danger zone أو survival zone، وده مستوى خارج نطاق قدراتك الحالية بفرق كبير، والمحاولة فيها تنتهي بالفشل والإحباط غالبا. النصيحة هنا انك تركز على نطاق التحدي الأمثل او السويت سبوت حسب وصف المؤلف. اثناء تعلم مهارة معينة فكر في المستوى اللي ممكن تحققه او بالكاد تحققه لو بذلت اقصى جهدك، ركز على المستوى ده وده هيضمن لك اسرع معدل نمو وتطور ممكن. النصيحة السادسة، تقسيم المهارات لمهارات أصغر. أي مهارة حتى لو بدت بسيطة هي عادة بتتكون من عدة أجزاء أو مهارات أصغر، ما تحاولش تتعلم المهارة كلها مرة واحدة، قسمها لأصغر أجزاء ممكنة وحاول تتقن كل جزء لوحده، وبعد كده تبدأ تجمع بين جزئين أو أكتر، وبعدها تجمع عدة أجزاء أكبر وهكذا. مهارة السباحة مثلا ممكن تقسمها لعدة مهارات صغيرة، حركة اليد، حركة القدمين، تتابع التنفس. مهارة زي مهارة تعلم الخط هتكتشف إنهم بيقسموا حتى الحرف الواحد لعدة أجزاء، وبتحاول تتقن كل جزء لوحده، وبعد كده تجمعهم لكتابة الحرف، وبعدين بتجمع حرفين مع بعض وهكذا حتى تصل لمرحلة كتابة جمل كاملة. طبعا من فوائد وجود مدرب فاهم إنه يقدر يوجهك بشكل أفضل في تقسيم المهارة، لكن حتى لو بتتعلم لوحدك من أي مصدر ما تحاولش تنفذ عدد كبير من التفاصيل مرة واحدة. النصيحة السابعة، 5 دقائق في اليوم أفضل من ساعة كل أسبوع. الأفضل للمخ في اكتساب المهارات هو الممارسة اليومية المستمرة، لذلك إنك تتدرب كل يوم 5 دقائق أفضل من إنك تتدرب مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة، وإنك تتدرب نص ساعة يوميا أفضل من تدريب 5 ساعات في يوم واحد كل أسبوع. خلي بالك احنا بنتكلم عن التدريب على المهارات، برمجة، تصميم، تريكو، كروشيه، طبخ، خط، اي مهارة، لكن بالنسبة لتدريبات قوة العضلات دي ترجع للشيء اللي انت بتقوي عضلاتك عشانه، مش شرط تتدرب يوميا، يمكن يكون الافضل للعضلات انها تستريح فترة اطول، تقوية العضلات مش موضوعنا. زي ما قلنا في كتاب شفرة الموهبة ان المهارات مقرها المخ، تقوية الدوائر العصبية الخاصة بتعلم اي مهارة هتتم بشكل افضل لو اتدربت عدد مرات اكتر ولو لفترات قصيرة على لو اتدربت عدد مرات اقل لفترات طويلة. النصيحة الثامنة، انتبه مباشرة بعد الخطأ. التركيز على أخطاء مهم جدا عشان تطور نفسك بسرعة. لو أخطأت وانت بتتدرب اقف شوية وركز في اللي حصل، ما تعدش من الاول بسرعة بدون تحليل الخطأ. حاول تحلل غلطتك وتعرف ايه اللي حصل بالظبط، ده هيساعدك اكتر على تلافي الخطأ في المحاولات التالية. حاول تعمل كده مع الصغار لو كنت بتعلمهم اي مهارة، لما يخطئ قل له ايه اللي حصل، الغلطة فين، خليه يفهم الخطأ قبل ما يحاول يعيد من الاول او يجرب شيء مختلف. فهم الاخطاء وتحليلها مهم للمخ وهيسرع من عملية التعلم. النصيحة التاسعة، بطئ السرعة. وانت بتتعلم مهارة معينة او جزء من مهارة حاول تشوفها بالبطيء، لو بتشوفها من خلال فيديو بطئ السرعة باكبر قدر ممكن، او اطلب من اللي بيشرح لك انه يعملها بالبطيء لو هو ما عملش كده من نفسه. عندي صديق شغال في مجال تحريك الكرتون بيتفرج على افلام الكرتون المميزة فريم فريم، لدرجة ان مشاهدة فيلم ساعة ونص ممكن تاخد منه 3 ايام. بالاضافة لمشاهدتك للمهارة بالبطيء، حاول انت كمان تعملها بالبطيء، ده بيساعد مخك اكتر في بناء نموذج وتصور اوضح للمهارة. النصيحة العاشرة، لكي تتعلم من كتاب اغلقه. لو بتتعلم شيء من كتاب سواء مهارة او اي معرفة اخرى وحابب تحتفظ بالمعلومات وما تنساهاش بسهولة، فالافضل من تكرار القراءة هو انك بعد القراءة تقفل الكتاب وتحاول تكتب ملخص من الذاكرة باسلوبك للجزء اللي قرأته، ده هيساعدك بشكل افضل على تذكر ما قرأت من مجرد تكرار القراءة، وده لان المخ بيحتفظ بالمعلومات بشكل افضل لما يبذل مجهود في محاوله تذكرها عن مجرد قراءتها اكتر من مره. النصيحه دي مفيده جدا للطلبه ولاي حد بيتعلم من كتاب بشكل عام. النصيحه رقم 11، تقبل ملل التكرار. بروسلي له مقوله مشهوره بيقول فيها، انا مش بخاف من اللي اتدرب على 10000 حركه مره واحده، لكن بخاف من اللي اتدرب على حركه واحده 10000 مره. التكرار الواعي بيساعد على تقويه الدائره العصبيه الخاصه بحركه او مهاره معينه في المخ، وده هيساعدك تعملها بشكل أدق وأسرع. للوصول لمرحلة الإتقان لا مفر من تقبل ملل التكرار، صبر نفسك بتذكرها بالهدف اللي عاوز توصله أو النتيجة اللي عاوز تحققها. نصيحة رقم 12، علمها لغيرك. عشان تتقن مهارة حاول تعلمها لغيرك، لما بتحاول تعلم شخص آخر حاجة أنت تعرفها ده بيجبرك وبيساعدك أنك تكون تصور واضح ليها في ذهنك عشان تقدر تشرح التصور ده للآخرين. تعليم الآخرين بيخليك تشوف الشيء اللي أنت بتتعلمه من زاوية تانية يمكن أنت ما كنتش واخد بالك منها. حلقات علي وكتاب نفسها مثال على كده، عمل فيديوهات أشرح فيها الكتب للآخرين، في حد ذاته ساعدني أني أفهم الكتب دي بشكل أعمق وأستفيد منها أكتر. نصيحة رقم 13، عندما تشعر بعدم التطور قم بالتغيير. بعد وصولك لمستوى جيد في مهارة معينة، في بعض الأحيان هتحس إنك واقف مكانك ومش بتتطور بشكل ملحوظ. جزء من الإحساس ده طبيعي، لأن عادة مرحلة الإتقان التطور فيها بيكون بطيء، لكن في جزء ممكن يكون راجع إنك وصلت لمستوى مريح فما بقتش تتعب نفسك بالقدر الكافي، أو إن الطرق اللي أنت استخدمتها للوصول لمستواك الحالي غير فعالة في المستويات المتقدمة. والحل في الحالة دي هو إنك تعمل تغيير في الطريقة اللي بتتدرب بيها، جرب طرق جديدة، حاول تعمل شيء مختلف عن اللي تعودت تعمله. احنا اتكلمنا في النقطة دي وطرحنا عليها امثلة في فيديو منحنيات النمو، فممكن ترجع تشوف. النصيحة رقم 14، اجعل اهدافك الكبيرة سرا. يفضل انك تخلي اهدافك وطموحاتك سر، يعني خليها لنفسك وما تعلنهاش للناس. اعلان الاهداف وتلقي تقدير الاخرين واعجابهم باهدافك ممكن يقلل من قدرتك على تحقيقها، لانه بيديك جزء من العائد اللي كان المفروض تحصل عليه بعد تحقيق الهدف، وده بيضعف الدافع الداخلي عندك لتحقيقها. يمكن بعضكم بيشوف ده احيانا على السوشيال ميديا، واحد يكتب هدف او اكتر بيسعى لتحقيقه، فتلاقي التعليقات كلها بتمدح فيه وكانه حقق الهدف فعلا، وبعد فتره الموضوع بيتنسي وصاحب الهدف ما بيعملش حاجه. فالافضل انك تخلي اهدافك الكبيره الطموحه لنفسك. طبعا انا عارف ان في كتب واراء تانية بتقول ان اعلان الاهداف ممكن يساعدك على تحقيقها من باب انك بتلزم نفسك امام الناس، والراي ده مش خاطئ تماما. اعتقد، وده رايي الشخصي مش راي المؤلف، إن الإعلان أو الكتمان يتوقف على نوع الهدف. لو الهدف هو محاولة لإصلاح وضع غير طبيعي زي الإقلاع عن التدخين أو تنزيل الوزن أو الاستيقاظ مبكرا مثلا، دي أهداف ممكن تعلن عنها وتستفيد من إلزام الناس ليك في تحقيقها. لكن لو الهدف هو هدف طموح لإنجاز شيء معين من الأهداف اللي بتثير إعجاب الناس وحسدهم، زي إنك تأسس مشروع أو إنك تقرأ عدد معين من الكتب أو تنجح بتقدير عالي أو تفوز بنوبل، فالأفضل إنك تخلي الأهداف دي سر بينك وبين نفسك لحين تحقيقها. النصيحة رقم 15 والأخيرة، فكر كجنيني واعمل كنجار. الوصول لمستوى متقدم خصوصا في المهارات اللي إتقانها صعب محتاج وقت طويل وعمل مستمر. ما تستعجلش الوصول لمستويات متقدمة. فكر زي الجنيني اللي عارف وفاهم ان الشجرة لازم تاخد وقتها على ما تكبر وتبدأ في طرح الثمر، مش بيتضايق ولا يحبط ان الشجرة ما كبرتش بسرعة. وفي نفس الوقت عشان توصل لمستويات متقدمة محتاج انك تعمل كالنجار بدقة وبجهد. لو جمعت الصبر مع العمل فالوصول للهدف مسألة وقت ليس إلا. في مقولة منسوبة سيدنا علي بن أبي طالب بيقول فيها، لا يعدم الصبور الزفر وإن طال به الزمان. دي كانت النصائح اللي اخترتها من الكتاب، أتمنى تكون مفيدة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو بين أصدقائك لعله ينفعهم. تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مجهز للقراءة على الموبايل والتابلت. ادخل على intajiya.com/books اشترك في القائمة البريدية وهتوصلك قائمة بروابط كتيبات كل الحلقات اللي قدمناها حتى الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.